بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال ابن ألفية بن مالك بشرح ابن عقيد قال ابن مالك رحمه الله تعالى باب التأنيث علامة التأنيث تاء أو ألف وفي أسام قدر التك الكتف ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيل كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فالشذوذ فيه ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا غالبا التتمتنع الحكم الكلمات العربية التفريع كما قلت لكم وأما الثاني ها من هو الأساس؟ ما هو الأساس إذا تمد ألف على التفريع؟ ما هو الأساس؟ أعتمد عليه آدم الله عز وجل من هو؟ من نفس هذا حق نعم أنتم بنو آدم آدم نسبنا آدم نعم خلق منها زوجة نعم ما ظهنتم ولا حاطئ الله هكذا عليه حين ما وجد أن يتذكرهم بالطاني فرحنا واضح بماذا الآن يذكر لكم بماذا في هذا البيت في هذا الباب بماذا في هذا الباب يذكر لكم في هذا الباب علامة ثانية التمنية بالثانية التمنية حتى من التمنية بس ديهم ومعنى ديهم هذا بالثانية خلصت نعرف علامته ثلاثة حرف انتبه ما تشوفه ما تشوفه إلا كما تشوفه إلا هذا نعم تاو الثاني نعم تاء نحوه فاطمة قائمة ذاهبة انتبه يا وألف الثاني في المكتوب كحوب لا انتبه ألف الثاني في الممدود كحمراء وصحراء هذا الذي يعني علامة الثاني وأما الثاني في المعنى الكلمة مؤنثة معنى لا يعرف الثاني اسمه إلا إيه بثلاثة التصغير الضمير فهمت ولا الصفة وأمثل لكم لهذه الصفة وهذا ولذلك ابن مالك قال علامة الثانية تاء أولي لفاد ألف المخطوط ألف الثالث المنصور كعبدة وألف الثالث المنصور خمرة هذا عبارة ألف وهذا وفي آثام قدروا فكذب وقدروا قدر العرب الطاء ولا يقدر كما في الثالث المعلم في الاسم المؤنث ثالث معلم يلد الطاء ها هذا معنى قول ابن مالك. وفي آثام قدر التكدس قدر العرب الطاء في آثام في الأسرة. ايش يعرف الطامس هذا؟ ويعرف التقدير بالضمير ذلك. هاي الآن أرض مونس عند العرب، كيف نعرف أنها مونس؟ برجوع الضمير إليه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ناقية ولا تبسطها. الثاني العقائد واضح؟ ما فهم؟ نعم. وكذلك أرض عند العرب مونس، ولكن ما نعرف هذا الثاني إلا لما رأينا الضمير راجع إلى الأرض في القرآن مونس. فقال لها السماوات سماؤك مونس، وهذا الذي الأرض فقال لها ائتيا طوعا او كرها قالتا قال السماوات قالتا الافاده طائر مستهدتان اتينا طائر. هذا وكذلك اذا اردنا ان نعرف بصغيره وبالتصغير ارض صغيرها ورياضته ظهرت فيه الطاء، يده كمان صغيرها يغيته، كاتفه كمان مونس معنى قطيفته. واضح؟ هذا الأشياء ثلاثة أشياء يعرف بها الثاني في المقدم، إما بيرجع الضمير كما قلت، وإما بقطيفته، وإما بالصفة أكلته كاتفا مشوية، ما تأخذ مشوية، لازم أن تأخذها مشوية. واضح؟ هذه القواعد اللي ما يعرفها يلحق. هذه يعني مواضع ضوابع نظر العرب الأولون قبل اختلاطهم بالعجم إلى إيه؟ إلى القرآن وإلى الآب وإلى الأحادي وإلى أشعار العرب وإلى أمثال العرب وإلى وليه، فاستخرجوا هذه الضوابط. الذي ما يعرف هذه الضوابط لا يلحن في تاريخه ويلحن في تدريسه ويلحن في قراءته. ولذلك واجب ليس بي ثميته والسماء بنيناها، ها هذا راجع إلى والأرض مددناها ما قيل مددناه، هذا الدنيا السماء ذات البروج والسماء كمن ذات البروج وصف صفة لا يعرف إلا بثلاثة، إما بالتطوير ثم ذات ورادت وإما برجوع الضمير إليه وإما بالصفة. هذا علامة الثانية في الطاء من الوليد وفي الأسامة قدروا التقدم. نعم. قدروا العرب الطاء هذا في آسام في أسماء ويعرف ولا يعرف ثاني اسم الذي يعني مونس معنى. وأما ثالث اللفظ يعرف بثلاثة أشياء. مفهومة هذه ظاهرة. إما الطاء وإما لفتنس المقصود. أو الممدودة. وإما لفتنس الممدودة. نعم. هذا واما الثاني في المعلومه والذي يحتاج كثير من الناس ما يعرفونه. صحيح والله. ولكن ينظر هذا علم اذا اردت ان تعرف ان هذه الكلمه من الكلمات العربيه مونس معنى نعم صغرها أو صفة أو صفة أو صفة ضمير الرجل أو ذات الضمير. هذا معنى قول ابن مالك. ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كرد في التقدير. عين هذا فأين علامة التاريخ؟ ما في ولكن يشربوا بها عينا يشربوا بها عينا يشربوا بها نعم عباد الله شوف عين جارية فيها عين جارية كيف يا كمان فيها عين جارية ما تقول جارية يا ناس هذه الضوابط اللغة العربية هي أحسن طيبة نعم أو إذا أردت أن تصغرها عينة نعم ظهرت الطاء عين فيها تسمى عين فيها تسمى تلتبيه الضمائر كلها مولد هذا معنى قول ابن مالك ويعرف التقدير بالضمير عين فيها الضمير يرجع الى الجنه يسمى تسمى هي يا اخي تسمى عين يسمى بها اشكر ما تقدر تغير هذا الذي يقول انظر الى اللغه نحن من زمان نفر قبل الشيبان زينب تاريخ معنى وكذلك الطفه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك مغلوله ما قيل مغلوله في الان لان هذا مفعول ثاني اكلها خبر جعل ولا تجعل يدك مفعول نبض مغلولة مفعول ثاني ما تقول مغلولة يعني امسوا لازم على ان يكون القواعد كذا وكذا يظنون الامام الصافي رحمه الله من ائمه الحديث ومن ائمه يعني التفسير ومن ولذلك يستخرج من ايه او حديث 20 مسألة بمعرفته يعني العربية يقول لا يجوز الإنسان الذي ما درس اللغة العربية ما درس النحو والصرف والتصريف ويعني والأصول والبناء أن يفسر القرآن لأن لا يرحم ما فهم ولكن تشوف كثيرا من الناس الآن يستخلصون من القواعد العربية تشوف واحد ما عنده شيء من القواعد ما ياخذ البخاري يعني الذي هو النهايه نعم يفكر يسحوا على كيف ما يقدر يسحوا به العلم الذين يعرفون اللغه العربيه لانهم يناقشوا حتى الذين ما درسوا من المشايخ ما يدرس البخاري ولا يفكر القران عندنا الا الناس الذين امتازوا في اللغه العربيه مفهوم؟ هذا الكلام عمر ما يخلون عمر بن الخطاب ما يخلون واحد سمع واحد هشام صحابي فرع بقراءه الايه غير الذي قراها الرسول عليه الصلاه والسلام بها عمر بن الخطاب فما تقرا ما تقرأه عمر ولبب هذا الصحابة هذا ليه الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ عن هذا ما أفوقك حتى آتي بك الرسول عليه الصلاة والسلام وجرى عمر ليس تقرأ كتاب الله بغير هذا الصحابة وجاء بها عمر بالرجل هذا عمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له عمر يا عمر نعم له لا شيء قال له سمعت هشام هذا الرجل يقرأ الآية بغير القراءة التي أقرأتني الآية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا هشام أخر فقرأ وقال له هكذا أنزلت وقال يا عمر أخر أخر فقرأ هكذا أنزلت فلا تفكه يتبعون الواحد يلحن في حادث الرسول ويلحن في تفسير الآية يسكتون الآية نحن ما نسكت لك العلماء هناك ما يسكتون ولكن الآية تسمع الواحد ما يعرف كيف يأخذ البخاري يقرأ بين الناس ويفكره هذا لا ما يجب الظن ما يمكن. فالشافع النفسي سمع الرجل رجل يفكر القرآن قال له الله أيها المفكر تعرف الناسخ والمنسوخ؟ لا. تعرف العربية النحو والصرف أو التصريف؟ لا. تعرف الأصول البناء؟ قال له قال هلكت وأهلكت هلكت أنت وأهلكت الآن التخفيف والأشياء ما يعرف. أمشي. أصل الاسم أن يكون مذكرا والتأنيث فرع عن التذكير. أنا شوف كل ما كنت. ولكون التذكير هو الأصل استغنى. هو الأصل. ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن. لكن يجوز الأصل. هو الأصل. ليش ما تقول تالي؟ هو الأصل. أنت قلت. هل يجوز هو الأصل؟ أنت قلت. هل يجوز هو الأصل؟ اللغة التي عليها الجمهور. أن ضمير الفطرة لا محل لها من الإعراب. بعض العرب زادوا هذا لأن الضمير هذا ضمير الفطرة. يعني الأصل مفعول به خبر كون خبر المصدر. خبر المصدر. هو الأصل هذه اللغة هي أصلح. كما كان في القرآن. إن كان هذا هو الحق. فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا ضمير الفطرة. وضمير الفطر جميع العرب كلهم ها لا محل لها من العرب عندهم نوصل ما بعدها ويوصل ما بعدها ولكن لا محل لها منه. إن هذا لهم القصص الحق هذه الآية فيها إعراب على العرب جمهور العرب اللغة للعرب هم شعبه هيا انت افصح مني اعرف يا سمي جمل الله وحالي يا شيخ هذا ها ما المطلوب اعرف هات يلا ان هذا له القصص الحق حرف ناسخ ان حرف ناسخ يا شيخ طيب انه لملم الفداء لا هذا هذا طيب هذا اسم اشاره هذا التنبيه وذا اسم اشاره مبني على السكون في محله في محل نصب نصب ايش؟ اسم الله ها طيب انها أيوة. لا هو لا هو القصص اللام المتزاحل الغريب يعني قول انت ابتداء طيب ها هو هو ضمير فصل يا رجل ايش اعرابه؟ لا محل له العراب عند من؟ عند الجمهور امشي وين الخبر انت؟ لا هو الحق ايش اللي بعد هذا لا هو القصص لا هو القصص القصص القصص الحق ايش صفه نعم. إلا أن بعض العرب هذه القاعدة ما درستم إلا ما درستم الكافرة ومو بتجعي يجعلوه بعض العرب إذ الذي من بعد هي رفع التخلق مثل الآية هذه بعض العرب ولكن جماهير العرب كلهم قبائلهم كلهم ما يجعلونه إلا ضرورة لا محل لها من العرب ولكن يفيد الحصر والإقتصاد ما فيه حصر يفيد الحق والاقتصاد هذا القصد اللي هو الحق فقط ما فهم هذا إلا أن بعض العرب يجعله مبتدع هذا معنى قبل بالمال الكافية ولكن إذا كان ما بعده مرفوع مثل هذه الآية وأما إذا كان ما بعدها مرفوع مثل تعين لا كان هذا هو الحق ما إلا إنه ما لا محل لهم العرب نعم لا ما مبتدا يجعلوه بعض العرب إذ الذي من بعده رفع التخلق اكتب هذا يعني لأنك ما عندك كافية هذا هذا أعده مبتدا يجعلوه بعض العرب هو هذا هو الله هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لا هذا عاد من الخبر يا شيخ ابن مالك ما قال لك هذا قال لك ايش وبعد هذا تفتكر صفحه لمبتدا لا ما قال لك الزحلقه لا انا اعرف الزحلقه نعرفه ولكن سبب ولما تسمى الزحلقة. يلا الزحلقة من المبتدأ إلى الأخر. ولما زحلقت شيخ؟ ها هلا إن كان أنت تعرف هذا. أنا أعرفه كل هذا ولكن ما أقول إلا كما قاله الإمام. طيب يا شيخ هنا ما في إن مؤكدة ولا مؤكدة؟ ما اجتمع. طيب يعني معناته ما اجتمع المؤكدة. لا أقول لك هذه الأشياء كلها لم تحلق. لا موكلة تفيد التوسع. كل يا شيخي تتصل بالخبر. اه؟ تتصل بالخبر. تتصل بالخبر. اي هو هذا. ولما زحلقت؟ بيت البيت اشبالية. زحلقت لعدم الرضا الموكلة بالموكلة. وين الموكلة؟ لا ولا. اللي اطلبه اطلبه ان بين اللقاء اطلبه لان اول لان لها الصداره عمود ابتلاء لها الصداره اطلبه هو لان بين القائم فكره العرب هذا لغتهم يعني استماع موكلين ان للساكن واللام للساكن فزحلق اللام هذا من الخبر ولذلك تسمى لام الزحلقه فهمتم ولا؟ نعم بالبيت ما كان مبتدا يجعله العرب هذا هو هذا لا هو لا هو اللام هنا تتصل بالخبر ما هو واقع ذلك هو الفصل والثمانيات كما يريد الله والفصل والتفصيل بضمن الفصل يجي هذا ماذا تقدم بالبيت كيف يا شيخ؟ وبعض العرب لا اسمع اسمع اسمع مبتدا يجعله بعض العرب اللغة من العرب يا أخي ومبتدا يجعله بعض العرب إذ الذي من بعده رفع التقدم إذ الذي من بعده إذا رفع ما بعده ولكن إذا ما نصيبه ما مثل الآية إن كان هذا هو الحق من بعده من بعده رفع التقدم واضح نمشي ولا انتبه يعني ليش ما جبتها من عقلي لا لا نمشي ولا تري فارقة فعولة واضح هاي الآن دخلنا في الشرح الشرح الشرح ما قرأ ولكون التذكير هو ما يزيد لك على تغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير وقفت لكم ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه وهي التاء والألف المقصورة أو الممدودة والتاء أكثر في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة كما قلت لك ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثة نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرت ما تقول أكلت يعني كتفا مشوية لا بمن تقول مشوية لو رأيت اللفظ يا شيخ ما يصح أبدا لفظه لفظه أبدا لا بمن كيف هذا وكرد التاء إليه في التصغير ما ورد هذا في القواعد هذا الامتحان ما ورد الا في الاسماء نعرفها يعني محصور مش على كيفك بسم الله امشي امشي وكرد التاء اليه في التصغير ككتيفة ويدية يدعو اذا اردت تصغير تقول يدية يدية ها امشي لان التصغير يرد الاشياء الى اصولها الاشياء الى اصولها ابو لا تصلوه ابوون ما دليلك على انه ابو التصغير التصغير تصغير هو ابي ابي ليس ابي ليس شكله اصلها ابي وقبض اصلها اصل اطول ابا اصلها ابي ليس شكله اصلها ابيون ابيون يسكن السابق مما من ليا واتصل ومن قلوب عليا فيا ان وبقري بن مدريما هذا في التصريف اجتمعت الياء والواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فهزمت الياء في الياء وصارت ابي و اصلها ماذا يا شيخ؟ ابيون ابيون لا تعبون اصلها ابون ولكن لما صغرتها لازم ترجع الواو لا في الاصل يا شيخ ترى الصقر اصلها ماذا؟ أبوه. نعم. حم كما حمو. يد كما أخله يدي. دم لقله دمو. هذا التصريف والذي يعلم الكلمة العربية أهم من النحو. والبنت ها؟ بنو. نعم. بنوته وحزمت الباب وبقية الكاء. ولذلك يعني أسمع يا بنيته لا تلتله بنيته ها استمعت الباب والياء وسبقت أحداهما بالسكوت رغبة لا فقدت الباب لا وردمت الياء في أخطارك بنيته أي بنيته لا ما هو أمس أمس ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة في هذا البيت كان عليكم اسمعوا واحفظوها أيها الناس واحفظوها هذه الصفات في اللسان العربي التي لا تلحقها الطاء من لحقها الطاء في ماجستير حقه ولا في الشهادة حقه ولا في تاريخه فقد جحد اسمعوا لهذه الكلمة لهذه الكلمة يقول ابن والي ولا تالي فارقة فاعولة أكلا ولا مفعال له مفعيلة كذلك مفعل وما تليه كالفرق منه فتوجد فيه أولا فاعول هذا معنى قول ابن مالك ولا تلحق الطاء أو الثاني فاعولا صفة على وزن فاعول مثل هند غضوب لا تقل هند غضوبته زي ما يقوله يعني عام هذا ما تقول هند غضوبته تلحق هذه الصفة فاعولا إذا كانت أصلا إذا كانت من معنى فاعل لا تلحقه هذا تقول هند غضوب وكذلك تقول امرأة غضوب ما تقول امرأة غضوبة هذا معنى قول ابن مالك ولا تلي فريقة فاعلة أصلا معنى أصل إذا كان فاعل هذا بمعنى إذا كان فاعل هذا بمعنى إيه؟ فاعل وأما إذا كان إيه؟ إذا كانت فاعلته فاعل هذا بمعنى إيه؟ مفعول تلحقه الطاعة مثل ناقة ركوبة حلوبة وناقة حلوبة بمعنى محلوبة فأنت ولا هذا معنى قبل ابن مالك ولا تلي فريقة الفاعول أخذ ولا المفعيلة ولا مفعيلة المفعالة لا أنا هذا الوجه يقدمه في الألفية حقه الشيخ فالمفعيلة فاعول بمعنى فاعل فاعول بمعنى فاعل غضوبا بمعنى غاضبة فاعلة ها فاعول بمعنى فاعلة غير مفعولة فيه فاعولة إما أن تقول بمعنى فاعل أو تقول بمعنى مفعولة فإذا كان بمعنى فاعل لا تأهل لها التاء وأما إذا كانت بمعنى مفعولة ها مثل مركوبة تليها التاء مفهوم؟ ها؟ ها؟ لازم تفهم هذا بمعنى مفعول هذا بمعنى فاعل وهذه القيود موجودة في اللسان العربي واضح؟ هل الآن وين الثاني؟ وللمفعال والمفعال لا خلي وللمفعال نحن نقدم نحفظ بها البيت وأنا صغير ولا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال أو مفعيل ولا المفعال والمفعيل عنه ولا المفعال والمفعيل هذا الذي لا تلي فريقة فعولة أصلا ولا مفعال ما تحتاج إلى لها الأو والتنوين ما هو أل ما نجد فيه أل هذه الرواية التي حدثت بها ما اتبع الإيمان تحت ولا تلي كمن ولا تلي كمن الصفة الثانية من الصفات التي لا تلحقها تاء فمثال مفعال مثل ايش؟ منحار انه لمنحار بوائكها انه لمنحار بوائكها بوائكها ما تقول ايش؟ لمنحار نفس العلة كذلك يأتي بمعنى العلة يقول لك يعني العلة هذا مبالغة صفات مبالغة النح هذا ما هو بمعنى مفعول انتبه لا تلحقها التائب يفعال لا تلحقها مضرابه امرأة مضرابه ما تقول امرأة مضرابته رجل مضراب وامرأة مضراب مهذار كمان زي هذا يقال رجل مهذار كثير الهذر وامرأة مهذار ما تقول مهذارته مش على الكلام العام اللي عندكم واضح هياخذ هذا عندك هذا الثاني هيعتبطه هذا هذه لا تلحقها التحت إذا كتب واحد إقبال وقت